إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تتكلم يا ولد، لا تتكلم والخطيب يخطب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لهو من الذنوب العظيمة والسيئات الخطيرة والآثام البشعة الشنيعة والأوزار الثقيلة، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان فقد جعله شريكا لله في هذا التعظيم الذي لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله حكمه أنه من الشرك الأصغر. وقد تعددت الأحاديث النبوية في النهي عن الحلف بغير الله، وتنوعت في بيان تحريمه وقبحه، وقد جاء تحريمه من عدة طرق. الطريق الأول نهي الله سبحانه وتعالى عن الحلف بغير الله وأمره بالحلف به وحده، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. الطريق الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وأمره بالحلف بالله وحده، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الطريق الثالث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله من الشرك بالله تعالى، فقد صح أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. الطريق الرابع تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالف بالأمانة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. الطريق الخامس تعظيم النطق به، يعني بالحلف بغير الله، حتى أن من وقع فيه فحلف بغير الله فإنه ينبغي عليه أن يقول كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. الطريق السادس بيان الصحابة رضي الله عنهم أن حلفهم بالله كذبا أهون من حلفهم بغيره صدقا، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا، وهذا لا يجوز أن يكذب الإنسان في الحلف، ولكن لبيان شناعة الحلف بغير الله فقال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب الذي هو كبيرة ومعصية. عباد الله، إن الحلف بغير الله تعالى مذموم ومنهي عنه عند جميع العلماء باتفاقهم. فقد قال ابن رجب، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة، يعني محرمة، منهي عنها، لا يجوز الحلف بها لأحد. ومن حلف بغير الله فإن يمينه لا تنعقد باتفاق العلماء. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله، ولو حلف بالكعبة أو الملائكة أو بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم تنعقد يمينه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا ربكم والزموا تقواه إلى أن تموتوا. فقد قال سبحانه آمرا لكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من تقوى الله سبحانه وتعالى أن لا تحلفوا إلا به وحده سبحانه، وأن تتوبوا إليه وتستغفروه إن وقع منكم الحلف بغيره، وأن تتفقهوا في دينه فتعرفوا صور الحلف بغير الله. فإن صور الحلف بغير الله كثيرة جدا، وقد تختلف من بلد إلى بلد، وقد تكثر عند قوم دون قوم. ومن الصور المشتهرة بين الناس في الحلف بغير الله، الصورة الأولى: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول الحالف والنبي: إن قلت كذا، أو وسيدنا النبي إن كلامي لصحيح، أو وسيد المصطفى ونحو ذلك. كنت مرة في إحدى المحلات فدخل إمام مسجد، وانظروا إلى حال أئمة مساجدنا إلا من رحم الله، دخل إمام مسجد فقال لصاحب البقالة: النبي فك لهذا، حلف بغير الله سبحانه وتعالى، حلف بالنبي فوقع في الشرك، فماذا تتوقعون أن يعلم مثل هذا الإمام الناس؟ ماذا يعلمون إن كان حاله هذه الحالة يقع في الشرك في ألفاظه، نسأل الله العافية والسلامة. الصورة الثانية: الحلف بالشرف. كان يقول الحالف: وشرفي، أو بشرفك إنك قلت كذا وكذا، بشرفي وكذا وكذا، بشرف أمك، بشرف أختك، ونحو ذلك من الكلام. هذا كله من الشرك، وبعض الناس يعظمون الحلف بالشرف أكثر من تعظيمهم بالحلف بالله سبحانه وتعالى، والله المستعان. الصورة الثالثة: الحلف بالمكانة والمنزلة. كان يقول الحالف: وحياتك، أو وحياة فلان، وحياة سيدنا النبي، وحياة أبوي، وحياة أبي وأمك، وغلاوتك عندي، أو وحياة العيش والملح الذي بيننا، أو وحياة أولادي، وحياة أولادك كذا وكذا. وبعضهم يكون الحلف بأولاده أعظم من الحلف بالله سبحانه وتعالى، فإذا حلفته بأولاده خاف ولم يستطع أن يكذب، لكن إن حلفته بالله كذب بكل سهولة، والله المستعان. الصورة الرابعة: الحلف بالأمانة أو الذمة، حيث يقول بعضهم لبعض لمن يخبرهم بحصول شيء: الأمانة إن كذا وكذا، الأمانة حصل كذا وكذا، أو يحلف بالذمة: بذمتك حصل كذا وكذا أم لا؟ فيقول مجيبا عليه: أمانة إن وقع كذا، أو بذمتي صار كذا وكذا. فهذا حلف وهو شرك بالله سبحانه وتعالى. وإن لم يأتي بحرف الواو أو التاء أو الباء، فقوله الأمانة كذا أو أمانة كذا هذا حلف، ولا يشترط أن يقول والأمانة، لأن بعض الناس فأن تنصحه فيرد بفلسفة وجهل ويقول: أنا لم أقل والأمانة، إنما قلت الأمانة. ما شاء الله، ما هذه الفلسفة؟ هذه كلها أيمان يقصد بها تأكيد الكلام بالحلف بالأمانة. فإن قلت الأمانة أو والأمانة ونحو ذلك فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. الصورة الخامسة: الحلف بالأولياء والصالحين. كان يقول الحالف والحسين لقد صدق، أو بعضهم يحلف بالزهرة أو بالعيدروس أو بسيد البدوي وسيد العباس ونحو الست زينب ونحو ذلك، كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الصورة السادسة: الحلف بالآباء والأمهات. كان يقول الحالف وأبي وأمي كذا وكذا، أو بأبي لقد صدقت، أو بأهلي جميعا أني بريء، أو بكذا وكذا، أو يحلفون برأس ولدي كذا وكذا، فهذا كله من الشرك عباد الله. الصورة السابعة: الحلف بالكعبة. كان يقول الحالف والكعبة المشرفة، إني لعاجز عن كذا وكذا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تحلفوا إلا بالله سبحانه وتعالى. إن كنتم تعظمون الله فاحلفوا به سبحانه وتعالى ولا تحلفوا بغيره. وعليكم أن تتنبهوا لألفاظكم وما تقولون، فإن في كثير من ألفاظ الناس يقع الشرك بالله سبحانه وتعالى. وعلينا أن ننبه من حولنا من الناس، فإن سمعنا شخصا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى فننبهه وننصحه ونبين له عظم هذا اللفظ وأن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. نبهوا زوجاتكم، نبهوا أولادكم ومن حولكم، لأننا نسمع هذا الحلف بغير الله ليل نهار. يحلفون بالنبي، يحلفون بالأمانة، يحلفون بالشرف، يحلفون بأشياء كثيرة. فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلمنا حكما شرعيا فعلينا أن نبلغه لغيرنا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بلغوا عني ولو آية ولو آية. فعليك إن تعلمت حكما خاصة فيما يتعلق بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تبلغه لمن وراءك. فاتقوا الله عباد الله. اللهم وفقنا لمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه، واهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا، واغفر لنا ولوالدينا وسائر أهلنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأخواتنا وأوقاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.